الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه تأملات في آيات نقف فيها وقفات مع كتاب الله عز وجل، نتدبره ونتأمل فيه ونتدارسه في شهر القرآن، ونقف فيه مع آيات مختارة نجلي شيئا من معانيها وأسرارها وبلاغتها. ولا يتصور أن تكون الفاتحة بغير الفاتحة، فنقف اليوم مع آية من أعظم آيات سورة الفاتحة، بل هي آية من أعظم آيات القرآن الكريم، وهي قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. آية جمعت القرآن كله، بل هي آية جمعت الدين كله. فقد روي عن الحسن رحمه الله أنه قال: جمع الله عز وجل الكتب السابقة، وجمع الله عز وجل علم الكتب السابقة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وأول وقفة نقفها مع آياتنا هي ما تضمنته من ذكر وبيان أعظم غاية من الغايات التي خلق الله عز وجل لأجلها الخلق، وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية ونفيها عمن سواه، وذلك في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد. فهاتان الكلمتان وهاته الصيغة أفردت ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، ونفتها عمن سواه، فهي آية تقتلع الشرك من جذوره. الوقفة الثانية في أن هذه الآية فيها بيان كمال غنى الله عز وجل وقدرته وقيوميته، وشدة افتقار العباد والخلق إليه سبحانه وتعالى. لذلك لزم ألا يستعينوا إلا به سبحانه وتعالى، وذلك في قوله عز وجل: وإياك نستعين. فلا ينبغي أن يستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وحتى ما يقدر عليه المخلوق ما جاز الاستعانة به فيه فإنه محض فضل وتسخير من الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه. الوقفة الثالثة في تقديم المفعول إياك على الفعلين نعبد ونستعين، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص والحصر والقصر، أي يفيد حصر العبادة وحصر الاستعانة وقصرها على ربنا سبحانه وتعالى ونفيها عمن سواه. فلو قيل نعبدك ونستعينك، فهذا فيه إثبات للعبادة لله عز وجل، ولكنه لا ينفيها عمن سواه. أما صيغة الحصر هذه والقصر والاختصاص بتقديم المفعول، فهي تثبت العبادة لله وحده وتنفيها عمن سواه. وكذلك تقديم المفعول يفيد الاهتمام، فمن شأن العربي أنها كانت تقدم في كلامها الأهم في الذكر، وهنا عندنا معبود وهو ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا عابد، وعندنا عبادة، هذا ما اشتملته الآية. ولا شك أن المعبود سبحانه وتعالى أعظم وأهم من تلك المذكورات، فناسب أن يقدم على العابد وعلى العبادة. الوقفة الأخرى مع هذه الآية العظيمة هي في وجه تقديم العبادة على الاستعانة. لماذا قدم الله عز وجل إياك نعبد على إياك نستعين؟ وقد ذكر العلماء والمفسرون كلاما جميلا في ذلك، مختصره أن العبادة هي المقصد والغاية، بينما الاستعانة هي الوسيلة الموصلة إليها، فناسب أن تقدم الغاية قبل الوسيلة، وناسب أن يذكر الأهم قبل المهم. والوقفة الأخيرة مع هذه الآية المباركة هي في وجه ذكر الاستعانة مع العبادة من بين سائر العبادات الأخرى. معلوم أن الاستعانة هي عبادة لله عز وجل، كالمحبة والخوف والرجاء والصلاة والذبح والصيام وغيرها، فلماذا ذكرت الاستعانة مع العبادة ولم يذكر شيء من تلك العبادات؟ والجواب على هذا كما يذكر أهل العلم أن العبد لا يمكن أن يحقق العبودية لله ولا يمكن أن يوفق لعبادة الله إلا بإعانة الله عز وجل، فلولا إعانة الله لما صلى العبد وقام، ولولا إعانة الله لما حج وزكى وصام، ولما عبد الله عز وجل قط. فناسب أن تذكر الاستعانة مع العبادة، لأنه لا يمكن تحققها إلا بإعانة الله عز وجل عليها. هذا ما فتح الله عز وجل به، نسأل الله عز وجل أن يبارك في قارئه وفي سامعه، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.